سيدي عشق الجمال طبع غريس بنول بيب ديما معانا تحبيبو كل مسك بكي بيجيبو متعادى النفس بطيبو والول فريح غلال ومتروك فيه العتاب مول الشراب يظهر في حال الغيب هذا يعبي هو ما يميز ده من دواء صحته الحمار قريبة وقامك علا حب غيره لا تسحلى فنجل رح يقول الذال الشريب لما حلات نشو تشربو وسرات في ذواق القلبو شيبو غباب صدو تحبو مما اجتاع للباب وارفع عليه الحجاب اضرق جواب طيب بالفاس صويب قالو كتموفا كل عطر يعبق طيب شدا مسكت الحما قريبة ومخاك علا حب غيره لا تستحلى قلب المرح نجيب الحب ليك من صفة بداية أسرار لطيفة ونهاية أشرار عصيفة من صبح وتلاف يمسى وبيع الراب مع وصاف سر الدعوة المجيبة يلقى العبد منا من وقف سعد وغمدا من صحته الحمار قريبة ومقارك أعلى حب غيره لا تستحلى السر العجيب محافرات نوك الأحو وواصفوها والرياحو وزلازلو راضي صياحو ياتي بشي الفراح بالغايم ويلا راح باب الصلاح من دون كل مصيبة يلقاها من جاه من بلغ قصد وصاب منا صحته الحمار قريبة وقامك علا حب غيره لا تستحلى الهين والصعيب منهم من يجيب كروبو وساوسو عجب خطوبو يبلين كوس بعد يتوبو فيهم سهل مرطوب ياتي بزي محبوب يطفي شهوب كانت في الدات الهيبة ويرقي معنا حين يشهد صديق منا من صحته الحمار قريبة ومخاف العلا حب غيره لا تسحلى ♪ ليفتني سكون وعغريب هلال دارته في سماها في قلوب الحال ضياها مرمود البصر مارها يا قوت المحشعان من فاز بي وداه صانوح ضاه وزهد في كل كسيبة والصادق فواه كل ما يتمنى يلقاه نصر حسول حماه قريبة ومقام تعلى حب غير ولا تستحلى وتحافي صدود الحبيب يا تاد من عليك تولى لو كان مر عندك يحلى ليت الحبيب عنده زلا من اللي جابك الحال طيحوا في كل مقال زكي فعال من نفسك بيش غيبة وعلاجك فرضاه كله عن أمره ونهى منصر سور إحنا خريبة ومقارك على حب غير ولا تستحلى فاضي المزاج ما يدي خبر ولا يجيب عزس لو عند غلاها وتهونها يوم رخاها وتساوم المجمشراها من كان جاي رصدا ولقى الحبيب وسطا لولا ضماه ما يدي للمطيبة من جري وعياه فوق الفضاء وتايب واه من سرسو الحماة قريبة ومقارك عليا بغير ولا تستحلى الرود الجديد تدفع بالقاح شجارو وتفوح بنت مزهارو وتهيج لنشيد طيارو لولا غزال القفار طبعو شرود حدار لو كان بار بالرخص عليهم صيبة والزيني لتن يلد عشق ويصونها نصر خسول حمار قريبة ومقامك على حب غير ولا تستحلى وطلب له بدو يصيب عزس له عند غلاها وتهونها يوم رخاها وتساوم له مجمشراها من كان جاي رصداه ولقى الحبيب وسقاه لولا ضماه ما يدي للمطيبة من جري وعياه فوق لفظة تايب واه نصر خسول حماة قريبة ومقام العلا حب غير ولا تستحلى موسيقى تاجرها يربح ما يخيب، واللي نهول بيب وعذري يفهم ما حكيت بشعري، خلاف من غشي مغري يدرين في سلدرار مهر صحيح لبصار صافي عيار باري من كل معيبة، سر الحمد وفهم الخبر مولاستو